ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا في المرة السابقة عن معنى العبادة وشروطها وأركانها، وتكلمنا أو شرعنا في الكلام عن بعض أنواع العبادات، وذكرنا منها الدعاء. يقول المصنف: ومن أنواعها التوكل، وهو الاعتماد على الشيء، والتوكل على الله هو صدق تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتمادا عليه وثقة به، مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل في اللغة يقول: توكل الرجل بالأمر، يعني ضمن القيام به. في معجم الوسيط: توكل الرجل بالأمر، يعني ضمن القيام به. ووكلت أمري إلى فلان، يعني وكلت أمري لفلان، يعني ألجأت أمري إليه واعتمدت فيه عليه، كما في لسان العرب. التوكل كعبادة لو شبهناها بأنها بناء، يبقى القاعدة الأساسية اللي بيؤسس عليها هذا البناء، الأعمدة الأساسية أو القواعد اللي بيبنى عليها هذا البناء، هي العلم التام بأن الله على كل شيء قدير، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لو أنت عندك علم تام وكامل بأن الله على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هيتفرع على ذلك تبني بقى بناء التوكل، اللي هو إيه؟ تفويض الأمر إلى الله، والاعتماد بالقلب عليه، وصدق اللجوء إليه. يبقى ده معنى التوكل. التوكل عمل قلبي، ودي نقطة مهمة، عبادة قلبية، مش عبادة جوارح، عبادة قلبية. عشان كده هو بيقول إيه؟ تفويض الأمر إلى الله مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب. ده نقطة مهمة جدا، إن التوكل عمل قلبي، ما لهوش دعوة بمسألة الإيه؟ الأسباب. الأسباب دي شريعة، ربنا أمرك إنك تاخد بالسبب عشان يطلع فيه نتيجة، ده أمر، والتوكل بالقلب ده أمر تاني. طيب، بعض الناس عايز يفهم تكون إزاي، يعني تحصل إزاي. نضرب مثال: أنت ابنك الصغير مريض أو تعور أو عنده عملية جراحية أو أي شيء، ده أول ما بتسمع أنت الخبر ده بيصيبك الأسى، تتألم لهذا الطفل، تقوم تعمل إيه؟ علمك التام بأن ما شاء الله كان ولا بيشأ لكم، وأن ربنا على كل شيء قدير، وأن هو اللي بيشفي سبحانه وتعالى، وهو لو قدر له شيئا سيكون، بيخلي قلبك يطمئن ويرتاح. وبعدين تفكر بقى مين دكتور كويس نوديله الولد ده؟ فيه منافاة؟ التحرك للدكتور تحرك بالجوارح، الاطمئنان والتفويض وصدق اللجوء بإيه؟ بالقلب. طب وانت رايح للدكتور، انت عارف ان الدكتور ده سبب، بس مستحيل السبب ده يؤدي لنتيجة الا اذا كان الله عز وجل ايه؟ اراد ذلك. وصل الامر؟ يبقى ده معنى التوكل. معنى التوكل: واحد عنده امتحانات، هو بيذاكر كويس جدا لان ده سبب، وهو مقتنع ان لو ربنا اراد انه يمنعه النجاح وانه يجعله من الراسبين باي قدر اخر هيمنعه. لكنه بيسجد ليه؟ لأن برضو ربنا أمره أنه إذا أراد أنه يحصل على ثمرة لابد أنه يزرع، لو أراد النتيجة لابد أن يأخذ بالإيه؟ بالسبب. طيب علامة التوكل الصادق إيه؟ هو ليه علامة؟ ألا ينسى أو ألا يطمئن إلى إقبال الأسباب، وألا يجزع إلى إدبار الأسباب. معك حالة مرضية، ربنا يعافي المسلمين، ويقول لك خلاص والله الحالة دي متأخرة، والله قدر، والله ما شاء فعل، ما فيش جزع، أمر إلى الله. ده توكل صادق. مثالها يعني الواضح جدا لما النبي عليه الصلاة والسلام كان في الغار هو وسيدنا أبو بكر، إيه اللي حصل؟ الأسباب انقطعت خلاص، الكفار وقفوا لحد باب الغار هنا. على فكرة الغار على الراجح يعني ما كانش فيه حكاية الحمامة والعنكبوت والكلام ده، هو الغار ده ارتفاع الباب بتاعه تقريبا 1.20 متر، يعني يدوك يجي الوسط الإنسان كده خلاص. فكان ارتفاع الغار قد ارتفاع المكتب ده كده، وهو بقى تجويف لجوه كده، والكفار واقفين كده، وسيدنا أبو بكر والنبي قاعدين جوه صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر بيقول له إيه؟ لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأي، يعني واحد وطى بس كده إيه هيشوفنا قاعدين هنا. الأسباب خلصت، هو خد كل الأسباب الممكنة، وقدر الله إن الكفار يجوا يقفوا لحد فين؟ لحد باب الإيه؟ الغار. قال له إيه؟ لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهم. هو ده قمة التوكل بقى، إن عند ذهاب الأسباب من بين يديه لا يجزع، في اطمئنان إن الله معنا. إحنا عملنا اللي عليه، نعمل إيه طيب؟ ما فيش في إيدينا حاجة، نعمل إيه؟ والعكس، إنه لا يركن وينسى قدرة الله سبحانه وتعالى إذا أقبلت عليه الأسباب. زي واحد غني يقول أنا إيه اللي ناقصني في الدنيا؟ معايا فلوسي واللي عايزه هجيبه. وطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى، ليه؟ أن رآه استغنى، هو حاسس بالاستغناء عن ربنا سبحانه وتعالى، طغيان واستغناء عن ربنا سبحانه وتعالى. لكن هو معاه الفلوس يقول لو شاء الله لجعلني أفقر الفقراء، الحاجة ترجع لربنا سبحانه وتعالى، لو شاء ربنا ينزعني كل هذا. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. يبقى قاعدة اللي بيؤسس عليها التوكل العلم بأن ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. حقيقة التوكل هو صدق اللجوء أو تفويض الأمر إلى الله عز وجل. من لوازم التوكل الصحيح الأخذ بالأسباب، علاماته إن الإنسان لا يفرح ويبطر ويتكبر عند إقبال الأسباب، ولا يجزع ويسخط عند إدبارها. ثمرته إيه؟ ثمرة التوكل بقى ليه ثمرة نهائية؟ إيه هي؟ الرضا عن الله عز وجل، الرضا عن الله عز وجل، دي ثمرة التوكل. توكلت على الله عز وجل، فوضت الأمر إليه، أخذت بالأسباب، اعتمدت على الله سبحانه وتعالى، خلاص قدر الله ما شاء فعل. اللي عنده توكل بيرضى، فبيسلم من الأمراض النفسية. الأمراض النفسية جزء كبير منها ملخص في استعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من قوله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم الشيء اللي لسه جاي في المستقبل، الآن هيحصل كذا هيحصل كذا. التوكل بيريحك، تصلي استخارة وتاخد بالأسباب وانتهي. والحزن الشيء اللي إيه؟ اللي فات، قاعد تأسى بقى، تفتكر الموقف اللي حصل تحزن، لعلك باخي عن نفسك، هتبقى تموت نفسك. طب وبعدين؟ لو عندك توكل صحيح هيثمر الرضا، قدر الله ما شاء فعل، ماليش نصيب، ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، هنعمل ايه طيب؟ يبقى ثمرة التوكل ايه؟ الرضا. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طيب يبقى التوكل في حالة الإيمان ده، ربط التوكل بالإيمان في الحالة ديت ارتباط طردي، يعني يبقى في توكل في إيمان، توكل تام يبقى إيمان تام، طيب ما فيش توكل خالص، توكل صفر، زال التوكل من القلب، يبقى الإيمان إيه؟ ناقص ولا زائل؟ لو ارتبط طرد يبقى زائل، زال الإيمان. وكده كل عبادات القلب هتلاقيها كده، فيه أصل عبادة القلب ديت من أصل الإيمان. فلو تصور إنسان ليس في قلبه مثقال ذرة من توكل، ما عندوش حاجة اسمها تفويض الأمر لربنا، هو مادية بحتة، الأسباب تطلع نتائج بدون تدخل من الرب سبحانه وتعالى. إيه رأيك في الكلام ده؟ هو ده بقى ليس من الإسلام. خلاص؟ ده يبقى ده معنى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ورد في الأثر أن الخلق جميعا لو عملوا بهذه الآية لوسعتهم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافي، كافي هيكفيك. والآيات دي نزلت في سورة الإيه؟ طلاق، لأن الطلاق عشان تحقق التقوى فيه هتخسر، تدي المرأة حقها كامل. شو بقى دلوقتي الزوج بيكلف قد إيه؟ وإنسان خلاص بعد ما الطلاق حل شرعي عند استحالة العشرة أو عند التضرر ببقاء العشرة بأحواله المختلفة في الفقه، لكن خلاص لو وصلنا لهذا الحل المشروع هتطلق إزاي؟ خلاص هتطلق المرأة تطليقة واحدة في طهر لم تمسها فيه، وتعطيها صدقها كاملا، ويستحب كمان حكاية الإيه؟ المتعة. ومتعوهن وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. خلاص. ولو كانت معها أطفال أو أولاد يبقى لها قصة ثانية في قصة النفق على هؤلاء. طب لو كانت حاملها تنفق على الحد، قصة الإيه؟ المعروفة في الفقه. فاللي هيطلق ويتقي الله سبحانه وتعالى هيدفع فلوس، هيخسر. عشان كده ربنا في سورة الطلاق، وده خلنا حاجة مهمة جدا، في حاجة اسمها التحفيز. انت عايز واحد يعمل حاجة لازم تحفزه. فربنا سبحانه وتعالى بيلزمك بأحكام الطلاق، مش كده؟ وبعدين يقول لك ايه؟ ومن يتقي الله يجعل له مخرج. يقول له اتقي الله ودي حقها وربنا هيجعل لك مخرج. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو توكلت على ربنا سبحانه وتعالى فهو حسبه، كافي، يكفيك في كل ما يهمك في أمر دينك ودنياك. والحسب لا يكون إلا لله، يعني كلمة حسبه كده إلا لله عز وجل. لذلك الراجح في تفسير آية سورة الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين، الله عز وجل يكفيكم انتوا الاثنين. وده اللي انتصر ليه ابن القيم جدا في تفسير هذه الآية. يبقى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا أي حسبنا الله وحده سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يبقى الحسب بيكون لله عز وجل، هو حسبك الله. لذلك أنت لا تستهن أبدا باللي بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، هو فوض ربنا دلوقتي فيه. فهذه مسألة مش سهلة، فيتقي الإنسان يضع نفسه في هذا الموقف. طيب مجالات التوكل، إيه المجالات اللي الإنسان يتوكل فيها على ربنا؟ إيه؟ كل حاجة. في الأثر الحديث ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها. في بعض الروايات حتى أن يصلح له نعلة. تلجأ لربنا في كل حاجة، دي مجالات كل حاجة. يبقى أعلى حاجة دخول الجنة، تتوكل على الله عز وجل لأنك تدخل الجنة. العمل لوحده لن ينجي، لازم يتدركنا الله عز وجل برحمته. التوفيق للعمل الصالح، الهداية للخير، الهداية لسبل السلام، كل ده عايز توكل من ربنا سبحانه وتعالى، على ربنا سبحانه وتعالى. نصرة الدين عايز توكل على ربنا سبحانه وتعالى. معنا أسباب، أدينا معنا مسجد ضخم اهو ونعمل معهد. طيب الحل لو بالأسباب ده المعهد ده يبقى مليان، المسجد ده يبقى مليان، صح؟ قبل كده قبل 25 يناير في 2011 كانت الناس مقبلة جدا جدا على التعلم، كان لو سمعوا بدرس كانت الناس تقبل. أسباب، لكن سبحان الله، الله له إيه؟ تدبير آخر، له تقدير آخر سبحانه وتعالى. فتتوكل على الله عز وجل في نصرة الدين. أنت عايز تنصر الإسلام وعايز تخدم الإسلام، خذ بالسبب وتوكل على رب العالمين في أن يؤتيك الثمار والنتائج. التوكل على الله عز وجل في تربية الولد. لو أنت دلوقتي عايز تشغل نفسك كده، ابنك أو بنتك هيتربى ازاي في وسط الأجواء المسمومة اللي احنا عايشين فيها ديت؟ طيب الناس اللي بتفسد بالليل والنهار ديت حاجة مفزعة، ممكن تنامش. توكل على الله عز وجل، خذ بالسبب، الأسباب المطلوبة في تربية الأبناء، خذ بالأسباب المشروعة، اعمل واستجب لما أمرك به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتوكل على الله. مسألة العافية والصحة، لو أنت سألت نفسك كده، بالذات اللي درس دراسة طبية ومجال طبي عموما يعني بقى، ودرس مثلا مادة زي مادة المايكرو أو غيره، وإزاي بقى فيه كائنات لا تعد ولا تحصى، سهل جدا انها تجيب لك اي عدوى مدمره. ولو سمعنا وانت عايش في بيئه غير محافظه او مجتمع غير متحفظ صحيا وعنده الثقافه الطبيه فقيره، يبقى هيجي لك وسواس رسمي من الفلوس. هو الناس اللي بتسمعنا اللي بتتعامل الفلوس ديت مين؟ انت عارف الفلوس دي كانت بتاعت مين؟ انا مش عايز اجيلك وسواس، بس انا عايز اقول لك يعني ان ده باب من الابواب اللي ممكن تجيب وسواس فعلا. لكن ايه اللي يحصل؟ توكل الله عز وجل، خد بالسبب انت وتحفظ وافعل ما يلزمك وتوكل الله عز وجل. يبقى مجالات التوكل كل حاجة في حياتك تتوكل فيها على ربنا سبحانه وتعالى، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجد انه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. طيب في ضوء دراستك لعبادة التوكل كده، هل يكون وقفة الإنسان أعزل قدام مثلا دبابة دي تسمى بقى توكل واحتساب، ولا تسمى ايه؟ ايه؟ ليه؟ خشب السبب، خشب السبب، هو دي نقطة بقى مهمة جدا. يبقى ساعات بعض الناس بيبقى متدين وعنده عاطفة حارة، لكن بيحط الأشياء في غير موضعها، بيحط الأشياء في غير موضعها. يعني تخيل مثلا لو تصورنا واحد مثلا أصيب بحالة كده، ربنا يعافينا ويعافي المسلمين، ورم في المخ مثلا، وهما بيستأصلوه خلاص دمر جزء من الخلايا، شلت ليه بعض الحواس. فالأطباء قالوا خلاص والله الحواس دي ايه ضاعت، والخلايا العصبية بتتجددش، دي انتهت بقى، وده كان من لوازم شيل المرض. ولا كنت بتشك في قدرة ربنا؟ يا عم انا مش بشك في قدرة ربنا، الطب والاسباب اللي موجودة بتقول ان الخلية دي اللي مسؤولة عن الحاسة دي ماتت خلاص. بقولك لا، ويبتدي يصرف كل فلوسه ورا وهم وسراب، وما فيش مانع ان يقع فريسة لمين؟ للدجالين والنصابين والناس اللي هي ايه يضحكوا عليه. صح؟ انت بتناقش وتقول له طبيا الامر ده مستحيل، يوم يقول لك ايه؟ هو انت بتشك في قدرة ربنا؟ انا ما بشكش قدرة ربنا. طب ما انت بقى لما من هذا الباب لما واحد يموت ما تدفنوش، ما تسيبه جنبك شوية يمكن يصحى. هو انت بتشك في قدرة ربنا انه يحيي الموتى؟ ما احنا لو دخلنا في السكة دي هنعطل الاسباب. ايه؟ لو هيبدد ماله، اصل بتحصل على فكره دي امثله واقعيه، لو بدد ماله وخلاص تعرض للفقر وتخلى ترتب على السعي بتاعه ده محرمات اخرى زي انه ما عادش قادر على النفقه الواجبه وغيره، يا سم ذلك. لكن هي النقطه كلها ما ينفعش تحط، بص اخونا دي احد المشاكل الكبرى، ودي اللي بتنفر الناس من الدين، ان انت ساعات بتقدم للناس الدين ده على انه شيء غير منطقي وغير مقبول ومر مراره ولازم يقبلوا كده، وان ما قبلوش الويل والثبور وعظائم الامور. ده حاجه غريبه جدا. يكون ايه بقى؟ الناس نوعين، يا نوع يحصل له قهر تحت الدين فيعيش تحت وهم انه هو ده الدين مقهور، مقتول كل إمكاناته وإبداعاته غيره، أو واحد تاني بيكفر أو يلحد ويقول لك أنا مش عاجبني الدين ده، أنت حر. شفت إحنا ممكن، وده خطأ جسيم لازم ناخد بالنا منه. لا يبقى ما ينفعش نحط الأشياء في مواضع بعضها. طيب قوله المصنف 6 و7 و8 يبقى دول 3 أنواع من العبادات، الرغبة والرهبة والخشوع. فأما الرغبة فمحبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، والخشوع الذل والخضوع لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. قال الله تعالى في ذكر الأنواع الثلاثة من العبادة: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن أنواعها، أي من أنواع العبادة، الخوف، الخشية. خلي بالك فيه الرهبة والخشية. الرهبة خوف مقرون بفرار، والخشية خوف مقرون بعلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني من يخشى الله حق الخشية هم العلماء. ومن أنواعها الخشية، وهي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. قال الله تعالى: فلا تخشوهم واخشون، في سورة البقرة. ومنها الإنابة، أي من العبادات الإنابة. الإنابة معناها الرجوع، وهي الرجوع إلى الله تعالى. يبقى الإنابة فيها معنى التوبة، مش كده؟ الرجوع لربنا سبحانه وتعالى. ولكن الإنابة فيها معنى زائد، ومعنى الاستقرار. يقال أناب، أنابت الطيور إلى أكنانها أو أعشاشها، يعني رجعت واستقرت، كنت كده. فالإنابة معناها الرجوع، فيه معنى من معنى الاستقرار والإقامة. والإنابة إذا أفردت تعلقت أكثر بعمل الجوارح. آسف، إذا أفردت شملت عمل الجوارح، يعني دخل في عمل القلب وعمل إيه؟ الجوارح. الإنابة إذا أفردت شملت عمل القلب وعمل الجوارح. طب لو وردت في سياق زي اللي معنا كده: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يبقى أنيبوا إلى ربكم بقلوبكم والإخلاص بإخلاصكم، وأسلموا له يعني انقادوا واستسلموا له بجوارحكم. والإنابة هي من المنازل العالية ومنازل النافعة، لذلك قال تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. اللي هينتفع بالذكرى مين؟ اللي بينيب لربنا سبحانه وتعالى ويرجع، ده اللي لما تعظه ينتفع بالإيه؟ بالوعظ. ومنها الاستعانة، ودخول السين والتاء على الفعل بتفيد الإيه؟ الطلب. الاستعانة هي طلب العون من الله في تحقيق أمور الدين والدنيا. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله. ومنها الاستعاذة، وهي طلب الإعاذة والحماية من المكروه. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم، بيعتصم بالله عز وجل رب الفلق، رب الصبح، خالقه، من شر ما خلق، يعني من شر كل ذي شر من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. ومنها الاستغاثة، وهي طلب الغوث، وهو الإنقاذ من شدة الهلاك، هو الإنقاذ من الشدة والهلاك. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الثلاث عبادات دولت بقى واضح جدا في آيات القرآن إن هي متعلقة عبادة، فيتصرف لمن؟ لله عز وجل. يبقى ينفع بقى حد يبقى بيستغيث بالمقبورين أو يستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام على الغيب، يا رسول الله أغثني الغوث رسول الله، ينفع؟ فلا يجوز الاستغاثة بالغائب سواء بقى ميت أو حي، الحي الغائب والميت مش موجود، إنما يجوز الاستغاثة والاستعانة والاستعازة برضو طلب العوز من مين؟ من الحي الحاضر، في شرط ثالث، أيوة، فيما يقدر عليه. يبقى ثلاث شروط هم: يجوز الاستعانة الاستغاثة والاستعازة. طب الاستعازة إيه دليلها؟ حديث أبي مسعود الأنصاري لما كان له غلام يضربه، وليه غلام وعمل يضربه ضرب شديد، فقال الغلام أعوذ برسول الله، قال يا أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك على غلامك، رحمك الله. قال هو حر لوجه الله، شوف التفاعل مع الحديث على طول، هو حر لوجه الله، قال أما لو لم تفعل لمستك النار. فهو الغلام ده، العبد ده، غلام يعني العبد ده، لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام وسيده عمال يضربه، فقام قال أعوذ برسول الله، يعني ألتجئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى شرط جواز الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة زي واحد بيغرق بيقول أغيثوني إنك ده، يبقى إيه ده؟ من إيه؟ الحي الحاضر فيما يقدر عليه. يبقى بالتالي لو واحد بيطلب استغاثة أو استعانة على أمر قلبي ما ينفعش، اللي يقدر عليه. بيطلب من واحد إنه يدخله الجنة ما ينفعش، بيطلب من واحد حسن الخاتمة ما ينفعش، لأنه لا يقدر على مثل هذا. أيضا من العبادات الذبح، وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه الخصوص تقربا إلى الله. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى فصلي لربك وانحر. هو بس هي نقطة مهمة، الذبح لا يشترط فيه حتى يكون عبادة التقرب، في معنى آخر في الذبح، وهو إيه؟ إحلال الذبيحة للأكل بمجرد الذبح، ودي في حد ذاته عبادة، صح؟ يعني إيه؟ إذا إنسان أراد أنه يأكل شيء من بهيمة الأنعام، بقرة، غنم، أي شيء، يأكل لحمها، يعمل إيه؟ بيذبحها. طب بيذبحها ليه؟ ليه ما بيصعقهاش بالكهرباء؟ ليه ما بيضربهاش بشيء ثقل؟ ليه؟ امتثال لأمر الذبح، لأن هذا المخلوق، هذا الكائن لا يحله للأكل إلا الذبح وإراقة الدم، خلاص؟ الدم المسفوح. يبقى أنا بمجرد أن أنا أذبح الشاه أو بذبح ما يذبح من بهيمة الأنعام أو الطير أو غيره لإحلال أكل لحمه، ده في حد ذاته عبادة. في معنى بقى زائد على كده كمان، اللي هو إيه؟ أن أنا أذبح هذا الشيء إيه؟ تقربا لله سبحانه وتعالى، زي اللي هيعمل أضحية، زي اللي هيذبح للمساكين، يعني لله عز وجل ويفرق على المساكين، زي اللي هو اللي أنا أريق الدماء دي لله، تقربا لله، بس لأن الله عز وجل لا يحب إراقة الدماء، بالذات في الأيام إيه؟ التشريق ويوم النحر، يذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة الدماء. فصل لربك وانحر. يبقى ده إيه؟ معنين في الذبح. طيب بالتالي بقى لو يبقى الذبح عباده ولا مش عباده؟ عباده. طب لو واحد بقى جه على المولد هنا عند مولد الشيخ طلحه ده، وقام جاي يقول لك انا بذبح للشيخ طلحه، يبقى ده ايه؟ شرك، لانه صرف العباده لغير الله. طيب جه قال لك يا راجل والعمر اذبح لغير الله، انا بذبح لله بس انا اروح اذبح في المولد. طب ليه يا عم؟ يقول لك عشان هناك يبقى فيه ناس نطعمهم. والشيخ طلحه ده كان الراجل بركه، فاحنا برضو ايه مفيش مانع نذبح جنب منه. حد ياذن نفسه واحد. الاذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله طيب احنا وصلنا ايه لما هو بيقول انا هذبح لله بس عايز اذبح في هذا المكان فيها مشكله ده ولي يروح يذبح عند الشيخ؟ قطع مشكله كبيره. حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما اتاه رجل وقال اني نذرت ان اذبح ابلا ببوانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن يعبد؟ قالوا لا. قال هل فيها عيد من اعياد الجاهليه؟ قالوا لا. قال فأوف بنذرك. يبقى ما يعني خدنا احنا من الحديث ده ايه؟ ان انت لا يجوز لك ان تذبح في مكان يفعل فيه الشرك حتى ان لو لم تكن انت من يفعل الشرك. لان النبي عليه الصلاه والسلام لما استفصل سال عن ايه؟ هل فيها وثن يعبد؟ الوثن اعم من الصنم، الصنم ده اللي هو التمثال. الوثن يطلق على الشجر والحجر والقبر، التمثال اعم من الوثن من الصنم. فيبقى الإنسان ما ينفعش يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. خلاص كده؟ يبقى الذبح من العبادات. طيب ومنها النذر، من العبادات دي النذر. إيه معنى النذر؟ هو إلزام المرء نفسه بشيء. إلزام المرء نفسه بشيء ما. أو طاعة لله غير واجبة. قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر واحد بيوجب على نفسه، لكن النذر ده متعلق بإيه؟ باللسان. يعني فعش واحد ينذر بالنية، لازم يتلفظ. باب النذر هو باب الأيمان، حلفنات يعني. باب النذر باب الأيمان، اسمه باب الأيمان والإيه؟ والنذور. في الفقه هتلاقي باب الأيمان والنذور، أو كتاب الأيمان والنذور. يبقى النذر لازم يكون باللسان. صيغته إنه بيقول لله علي فعل كذا، أو نذر علي أن أفعل كذا، أو بأي صيغة تصحبها النية. يعني هو ناوي ينذر لله عز وجل، بس قال إيه؟ عبارة غير العبارتين دول، يبقى نذر طالما أنه تلفظ. خلاص كده؟ طيب، النذر ده بقى ليه أحكي، ليه أنواع مختلفة، نوعين كبار. الأول نوع نذر لله ونذر لغير الله. النذر اللي لله ده اسمه ايه؟ نذر عبادة، مش كده؟ النذر عموما عبادة، صرفه لله ده عبادة جائزة، صرفه لغير الله شرك. طيب اللي هينذر لغير الله بقى، واحد كده اتزنق في حاجة قال يا أم هاشم مش عارف هعمل لك وخلي لك واسوي لك، صح؟ يا حسين، يعني اللي هو الحاجات المشهورة للأسف كانوا بيحطوها في السينما المصرية على أساس إن دي بتشكل الثقافة العامة للإيه؟ للعقل يعني. يعني كان يجيب لك الإيه؟ اللي البقرة بتاعته وقعت في الساقية ومش عارف يطلعها، عمال إيه؟ يستغيث بمين؟ يستغيث بقى بالمقبور بأم هاشم وبالحسين وغيره. ده بيرسخ في الناس معاني باطلة. ركز في الحاجات دي. مهم علينا نرجع تاني، اللي بينذر لغير الله ده بقى ايه حكمه؟ فعل شركا. طيب هل يكفر ولا لا يكفر؟ قلنا في فرق بين كفر النوع وكفر العين، فلابد حتى فلان بعينه يكفر تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر مخالفه، دي حاجة تانية. طيب هل يكفر عن النذر ده كفارة يمين؟ لا. يبقى اللي نذر لغير الله لا يوفي بنذره ولا يكفر كفارة يمين، لأنه ما انعقدش أصلا النذر لغير الله، إيه؟ لا ينعقد أصلا، خلاص؟ ويلزم التوبة من هذا الذي فعله، دي نمرة واحد. طب النذر لله بقى ده أقسام. واحد نذر لله معصية، يعني هو كده كان عنده ضائقة فقال نذر لله إن أنا أجيب فرقة موسيقى أعمل بها زفة ما حصلتش قدام البيت طالما أن الموضوع ده انقضى. ده نذر ولا مش نذر؟ نذر معصية. نقول له إيه؟ لا توفي بنذرك، لا توفي بنذرك، ويلزمك كفارة يمين. طيب واحد نذر نذرا لا يملكه، أم قايل مثلا إيه؟ لله علي أن أذبح ناقة جاري، أنا أذبح الناقة بتاعت الناس اللي جنبنا دول، يبقى ده نذر لا يملكه، يبقى عليه إيه؟ عليه كفارة يمين. كل دي فيها أحاديث أخواننا، بس أنا بختصر. لا نذر فيما في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم، يبقى ده عليه إيه؟ كفرته كفارة إيه؟ يمين. واحد نذر نذرا لم يسمه، قال لله علي نذر بس، إيه هو ما قالش؟ ده عليه ايه؟ كفارة يمين. احنا مش عارفين يوفي بايه. لله علي نذر، ايه هو؟ اسمها نذر ما لم يسمى، يبقى ليه يجب عليه ايه؟ كفارة يمين. خلاص الثلاث اقسام دول كده. طيب لا، ما فيش اصلا، ما سماش ايه النذر، فهو علق ذمته بنذر لله ومش هنعرف يوفي بايه. لازم ايه؟ يوفي بايه؟ يوفي، لازم يكفر كفارة يمين، يطلع من عهدة النذر ده بكفارة يمين. طيب واحد نذر نذر مباح، مباح يعني ايه؟ يعني حاجة مش واجبة، كأن نذر أن يمشي، أو نذر أن يجلس، أو نذر أن يأكل، حاجة مباحة. نقول له ايه؟ يجوز لك حاجتين، يجوز لك انك توفي بنذرك، ويجوز لك ايه؟ انك لا توفي بالنذر وتكفر كفارة يمين. الدليل حديث المرأة التي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام اني نذرت ان اضرب على رأسك بالدف، قال لها ايه؟ اوفي بنذرك. خلاص وفي من الناس. الدف جائز للمرأة للنساء، الدف ده اللي هو الرق اللي مفهوش بتاع صنجات وحاجات من ايه بتعمل شيخ خليل دي، لا اللي هو الرق بس كده. فقال لها اوفي بنذرك، وده جائز للنساء. خلاص يبقى ده نذر مباح. طيب المرأة الاخرى اللي هي حديث عقبة بن عامر، قال ان اختي نذرت ان تمشي الى البيت الحرام وانت حج، او انت حج ماشيه، قال مرها فلتركب ولتحج. في بعض الروايات ولتكفر. يبقى ايه؟ يبقى يلزمه هنا ان هي المشي ده حاجه ايه مباحه، وهي نذرت انها تمشي وتحج. قالوا خلاص خليها تحج وخليها ايه وخليها تمشي. والراجح في المساله ديت انه عليه كفاره ايه يمين. طيب اللي هينزل بقى نذر طاعه، نذر طاعه زي ايه؟ صيام، تسبيح، صلاة، حج، عمرة، ذبح، أي عبادة بقى من العبادات. خلاص كده أي عبادة من العبادات. الطاعة بتكون إيه؟ لو إحنا قلنا المرة اللي فاتت لو أنت فاكرين، العبادة هي ما أمر الله بها عز وجل إيه؟ إحنا قلنا كده كلام ابن تيمية، العبادة هي ما أمر الله به أمر إيه أو إيه؟ قصدكم تقولوا أمر إيجاب أو استحباب، صح؟ ما أمر الله به على وجه الإيجاب أو الاستحباب ده اسمه إيه؟ عبادة. فأي طاعة واحد ينزلها لا بقت واجبة بقى هنا من أول هنا بقى يجب عليه أنه إيه؟ يوفي بنذره. يجب عليه أنه هو يوفي بنذره. طب إن عجز عن الوفاء بالنذر، عجز مش عارف يوفي بنذره، واحد نذر أن يصوم 10,000 يوم، نظر ان هو يحج السنه دي وما عندوش ولا مليم، مش عارف يعمل حاجه، عجز ان يوفي بنذره، يعمل ايه؟ يكفر كفاره يمين، يلزمه كفاره يمين. طيب فهمنا تقسيمه النذر كده. طيب الاصل بقى في النذر ده، العلماء بيقولوا ان النذر اللي هو نذر الطاعه والتقرب لله عز وجل كده، ان واحد قال لله علي ان اصلي، لله علي ان اصوم، بعض العلماء قال هذا مكروه، لانك تلزم نفسك بما لم يلزمك به الشرع، وتعرض نفسك للاثم. لان انت لو قلت كده نذر علي ان انا اصلي كل يوم 10 ركعات، بقى فرض عليك، فرض زي العشاء والمغرب كده، انك تصلي كل يوم 10 ركعات فرض، تأسف لو لم تفعله. طب واحد قال نذر علي ان انا اصوم 3 شهور متصل، فرض عليك تصوم 3 شهور، فقال لك مكروه لانه بيضيق على الانسان، وتشتد الكراهه اكثر. وجنح بعضهم الى التحريم، وان كان قولي غريب شويه، في النذر المشروط، ان في سوء ادب مع ربنا بقى. ابنك عيان تقوم تقول ايه؟ لو ربنا شاف الولد هعمل وخلي، لا وانا كسبت القضيه هعمل وخلي، لله علي كذا. نقول سعيد هذا سوء ادب مع ربنا. فيها حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بشيء لم يقدر لك، وإنما يستخرج الله به من البخيل. طيب يبقى ده فيما يتعلق بالنذر. يبقى النذر أيضا عبادة، وصرفها لغير الله شرك. وحتى النذر اللي يصرف الله سبحانه وتعالى على أقسام ذكرناها. يقول: فهذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة، وجميع ذلك حق لله وحده، لا يجوز صرفه شيء منه لغير الله. والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على 3 أقسام. نحب نقسم العبادة، نقسمها 3 أقسام: عبادات القلب كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشية والرهبة والتوكل. القسم الثاني: عبادات اللسان كالحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن والدعاء ونحو ذلك. القسم الثالث: عبادات الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والجهاد ونحو ذلك. يبقى العبادة بحسب ما تقوم به 3 أقسام. نقف هنا إن شاء الله، استكمل في المرة القادمة. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم.